تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل بعد خروج الريح لا بد من الاستنجاء وغسل الظهر قبل الوضوء؟ أقول بالله التوفيق، لا يجب هذا. إذا أخرج الشخص ريحا وأراد أن يتوضأ ليس بواجب عليه أن يستنجي، إنما الاستنجاء بعد التبول أو التبرز، والله أعلم. يقول السائل: أجريت لي عملية جراحة في المخ منذ 6 أسابيع، وتم تركيب قسطرة لإخراج البول، ومن يومها وأنا لا أصلي، فما حكم ذلك؟ أقول: أنت آثم لعدم الصلاة، وجهلت بتركك للصلاة، فعليك أن تصلي على أي حال كنت فيها، واعد الأيام التي تركت الصلاة فيها وأنت في وعيك، بارك الله فيك. يقول السائل: بنتي عندها 1 سنة و4 أشهر، وعملنا لها عزومة، ولم نذبح ولم نقص شعرها، فماذا نفعل؟ أما عدم قص الشعر فلا شيء فيه، أما عدم الذبح فأنت فقط تركت سنة، وهي سنة العقيقة، فالعقيقة سنة مستحبة، من فعلها يؤجر، ومن تركها لا إثم عليه، والله أعلم. يقول السائل: يقول بعض الخطباء إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هل هذا صحيح؟ أقول: ليس هذا بصحيح، بل خلق النبي عليه الصلاة والسلام من نطفة من مني يمنى، كما خلق سائر بني آدم، ودليل ذلك قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي مشكلة. خير يا رب. ممكن أقولها؟ تفضلي بإيجاز لو سمحت. طيب، دلوقتي من ناحية المراد، زوجي كان والدي أجر شقة من الحكومة عشان أنا أتجوز فيها وأقيم فيها، فقعدنا في الشقة دي 10 سنين، جينا سافرنا في حتة تانية، فأخوي قعد مكان الشقة دي، وقعد 10 سنين يدفع هو كمان الإيجار، فصارت الحكومة ملك. يا ترى تبقى المراد تبقى لمين؟ هي باسم الوالد أو باسم من؟ كانت مكتوبة يعني الوالد هو اللي ياخد الشقة دي عشان كان شغله في البلد، في نفس البلد دي، فهو أخذها من غير ما يدفع حاجة، يعني الحكومة كانت بديها أقراض. على كل حال، هي الآن تركة للوالد، تركة تركها الوالد، تقسم كما يقسم سائر الميراث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: أنا مدير مؤسسة، أعطتني المؤسسة سيارة لأعمال المؤسسة، هل يجوز أن أستعمل السيارة للأغراض الشخصية أقول لا يجوز هذا، السيارة موقوفة للمؤسسة فاستعمالها الشخصي لا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا إن شاء الله عندي عمرة في منتصف شعبان، ممكن في العمرة دي أتوجه للمدينة المنورة قبل مكة المكرمة؟ والسؤال الثاني ممكن ممكن لا؟ يمكن يمكن. طيب السؤال الثاني بعد إذن لكن حضرتك. لكن أنا لكن لا تهلي لا تهلي إلا من ذي الحليفة التي هي أبيار علي. أيوة بإذن الله. طيب بعد إذن حضرتك كمان، أنا والله محجرة وبلبس قطفات ومش بحط أي مساحيق على وجهي يعني، وبس والله فعلا جربت النقاب كتمرين في البيت كده ما قدرتش أتنفس، زائد إن أنا ربة منزل يعني ما بخرجش إلا مع زوجي، في عليا وزر برضو إن أنا مش ملقبة. كم عمرك يا فتاة؟ أنا عمري 30. 30. غطي وجهك بارك الله فيك. برضو غطي طيب. وجهك بارك الله فيك. طيب فضلت الشيخ سؤال الثالث، حضرتك مصدق الشيخ حازم ولا شايف إن هو كان مغيب؟ والله أنا يعني لست من أهل تحرير القضايا، يعني أنا لست من أهل الاختصاص في تحرير القضايا، لكن هو عندي أوثق من غيره من مكذبيه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عايز استفسر عن لو واحد بيستورد حاجات مثلا بمبلغ، هو داخل البلد بيكتب في الفاتورة مبلغ أقل، معايا؟ معاك. علشان الجمارك تبقى أقل، هل ده حلال ولا حرام؟ هو تزوير، لا شك أنه تزوير. بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول السائلة: زوجي يمنعني أن أخرج للإدلاء بصوتي في الانتخابات، هل يجوز لي الخروج بدون إذنه؟ لا يجوز لك الخروج بدون إذنه، لا يجوز لك الخروج للإدلاء بالصوت في الانتخابات دون إذن الزوج. بارك الله فيك. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. والله يا شيخ لو سمحت انا عايز اسالك على حاجه، جوزي كان عليه دين لناس في مصر واحنا في الاسماعيليه، فهو دلوقتي راح سال ايام ما كان في الشغل بيسال عن ناس مش عارفهم دلوقتي انهم فين، يودي الفلوس فين، كان عليه لهم فلوس يعني. بلا كم سنه؟ كم سنه؟ من كم سنه؟ ايوه يا شيخ. من كم سنه هذا العمل؟ اللي العمل ده هو طالع من معاش من زمان يا شيخ، بقاله اكثر من 15 سنه. يمكنه ان يتصدق بقيمه المبلغ في عمل خير لاصحاب المال، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ نعم تفضل. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. عندي مبلغ من المال مشغله كتجاره بره كله، هل ادفع الزكاة كله ولا المكسب بس منه؟ لان المبلغ مع ربحه يزكى. المبلغ كله مع الربح؟ نعم، يعني اذا كان رأس مالك 100,000 وربحت 10,000 تزكي عن 100,000 والعشرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله. عليكم السلام. نعم. اخت جوزي مطلقة، كانت مطلقة ومعها طفل، وهي دلوقتي اتجوزت واحد غير طليقها، فابنها مع حماتي حضانة حماتي، فدلوقتي بابا عايز ياخده عايز يرجعه، يعني دايما بيعمل مشاكل وعايز يخطف الولد وعامل مشاكل كتيرة انه عايز ياخده، مع انها بتوديه له يعني يشوفه على حضانة، بس هو حاليا عامل مشاكل جامدة وعايز ياخده، فجوزي غصب عليها ان هي يعني ترجع الولد لبابا، هل جوزي عليه وزر؟ ليس عليه وزر يا شيخ، يبتدي على علينا وعلى عيالنا يعني. لا لا ليس عليه وزر، لأن المسألة مسألة اختلافية بين العلماء، ومن العلماء من قال بجواز استرداد الأب لابنه إذا تزوجت الأم؟ نعم هنالك خلاف، لكن الدليل مع من قال هذا القول كابن تيمية، استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمعنى إذا نكحت، إذا تزوجت رجع للأب. نعم من الفقهاء من يقول يرجع للجدة، لكن الدليل كما سمعت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت أنا بسأل عن المقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، هل دي صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، الذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الحديث أنه ضعيف لا يثبت، وقد قال ربنا سبحانه في شأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيافه: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وأيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في رواية جائزة وفي أخرى جائزته يوم وليلة، يعني وباقي الأيام كسير أيامكم. فالضيافة ثلاثة أيام، جائزته يوم وليلة، ومعنى جائزته أنه يبالغ في إكرامه في اليوم الأول والليلة الأولى، أما الليلة الثانية والليلة الثالثة فتطعمون الضيف مما تطعمون وتتحفونه بما تتحفون به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان عم الشيخ بس كان لي سؤالين بس يعني زي بعض. اتفضل. السؤال أولين عم الشيخ، واحد بنتحور أنه هو فبيقول لي ربنا بيغفر الذنوب كلها، فأنا بقول له طب مثلا لو في واحد بيسرق وشغل في السرقة على طول وجو قال يا ربنا سامحنا ربنا يغفر له الذنوب السرقة اللي سرقها كلها، قال لي قلت له طب والناس اللي هو سرقهم ده خلاص دول احتبر كده خلاص حقهم راح؟ وشكرا عم الشيخ. بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالحقوق المتعلقة بالعباد لا بد أن ترد إلى العباد، لأن هناك قصاص للمظالم يوم القيامة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا ضرب هذا، سفك دم هذا أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل الأخذ من اللحية أقل من قبضة أمر جائز؟ يعني يقبض على اللحية. ورد عن ابن عمر أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، لكن السائل يقول إنه يريد أخذ أكثر من ذلك، هل هذا جائز؟ هذا غير وارد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه فيما علمت، هو يخالف الإيفاء فلا تفعل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل. لو تكرمت أنا رضعت مع خالي وبعد ذلك وخالي ليه أخت خلفت بنت، تزوجتي أنت الآن، ما حكم الشرع؟ حرام عليك وفارقها، لأنك رضعت من جدة البنت، فأنت خال للبنت من الرضاعة. أنت خال للبنت من الرضاعة، خال لزوجتك الآن من الرضاعة، فلا تحل لك، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل الأخ السائل يقول: أشك دائما بأنني جنب عند إحساسي بالشهوة مع الرغم من أنه لا يوجد إنزال، وبعض الأوقات يكون هناك إنزال لسائل شفاف، فما العمل؟ إذا لم يوجد إنزال فليس عليك غسل، إنما عليك غسل العضو فقط مع الوضوء إذا أردت الصلاة. أما إذا كان هناك سائل شفاف فهذا مذي، وهو لا يتبع بشهوة، لا يصاحب بشهوة ولا بدفق، ولا يتبعه فطور، فهذا لا يوجب الغسل، إنما يوجب فقط غسل المحل والوضوء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك الشيخ، عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. السؤال الأول، أنا عندي يعني بجمع كل شهر بوفر مبلغ من المال عشان أعمل فيه صدقة جارية، فيعني المبلغ توفر معي، بس أنا مش فاكرة المبلغ، أول مبلغ أنتو أفاد على سنة ولا لسه، ولحد الآن ربنا ما فتح ليش طريق للصدقة، فأنا أصدق عن المبلغ ده هو أنا شايلته عشان الصدقة. هذه الأموال أموالك الخاصة وأنت تدخريها من مالك الخاص، أم أنها أموال مسلمين؟ لا، من مالي الخاص، بس أنا عندي مرتب شهري برفع منه مبلغ كل شهر. وصل لمبلغ كبير، بلغ النصاب؟ يعني أكثر من النصاب. إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة أخرجي عليه زكاة، إلا إذا جنبتيه من مالك تماما. أيه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يخليك. أنا وليد سمير من هنا يا عم الشيخ. اتفضل يا وليد. أنا دلوقتي عندي مثلا مبلغ عامل في البنك، عاوز مش عاوز فوائد ولا حاجة ولا ربا، ممكن المبلغ ده أديه لغلابة أو أزكيه لأي حد؟ تقصد العوائد تقصد العوائد الربوية؟ يجوز أن تعطيه أي حد فقير، يعني الربا أو حاجات مش عاوز، يجوز يعني. لكن تعطيه لشخص فقير بعيد عنك. نعم. ليس من أقربائك. من أقربائي يعني؟ لا لا، بعيد عن أقربائك. بعيد عن أقربائي. نعم. فما شكرا عمي. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك الشيخ مصطفى. الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، إن شاء الله ما زال يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تقول السائلة: زوجي لا يريدني أن أحمل وأنا أريد الإنجاب، فتركت وسيلة منع الحمل دون علمه فحملت، هل أأثم؟ أظنك لا تأثمي، لأن الإنجاب من حقي ومن حقك، فإذا أخذت حقك لست بآثمة، وليس بواجب عليك أن تستعملي وسيلة منع الحمل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. والله حضرتك أنا كنت عايز راجل متفضل يتعين في شباب الرياضة. نعم. أنا موظف ومتعين في شباب الرياضة. وبعد ذلك؟ وبعدين رحت أشتغل، فشايف إن أنا الشغل بتاعي يعني الراتب بتاعه ضعيف. طيب، والسؤال؟ ودلوقتي أنا في شغل تاني شغال وشغل حر. نعم. فكنت عايز أشوف يعني هل أستقيم على الشغل دوت وأسيبه، ولا أشتغل الشغل الحر والراتب اللي أنا باخده من الشغل بتاعي مش مكفيني. طيب، يعني أنت الآن بتعمل العمل الحر في وقت العمل الرسمي أو في وقت آخر؟ إذا كنت تعمل العمل الحر في وقت آخر غير وقت العمل جاز لك أن تستمر في العملين. أما إذا كنت بصورة دائمة تعمل العمل الآخر في وقت الشغل الحكومي فأنت بهذا ظالم لنفسك وآخذ لأموال بغير حق، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا من مدينة بنطين تابع على محافظة كفر الشيخ. وبعد ذلك بيننا 50 كيلو. أنا كليتي في المحافظة في كفر الشيخ، وبروح وباجي كل يوم، يعني بروح كل يوم وباجي من الكلية. نعم. لكن في الطريق اللي بيوصل لكفر الشيخ دوت هو 50 كيلو بيننا، لكن هو طريق دولي. الطريق الدولي ده دلوقتي تقريبا دايما مقفول، يعني ممكن نسافر نيجي راجعين نلاقي الطريق مقطوع، بيطلع ناس يقطعوه، اللي له مطالب او كده بيطلع يقطع الطريق الدولي اللي هو بيوصل ده. فدلوقتي انا داخل على امتحانات، فكل اصدقائي اللي من البلد اللي انا فيها وعارفاهم وبنروح ونيجي مع بعض قعدوا هناك في المدينه الجامعيه، يعني قدمنا تظلم للعميد وقعدوا هناك، اتقبل ان احنا نقعد هناك للظروف بتاعتنا. السؤال ايه؟ ما السؤال؟ احنا داخلين شهر الامتحان ده، انا يجوز ان انا اقعد هناك مع اصدقائي في المدينه الجامعيه ولا ده في شيء؟ لا يعني كوني دقيقه، انت الان حولتيني على قصه، يعني هتدخلي بحق في المدينه الجامعيه اي او ليس من حقك ان تدخلي ودخلتي؟ لا هو مش هو العميد سمح لنا لان هو عارف ظروف بلطيم. اذا العميد سمح لكنا لا شيء، يعني معليش شيء ان انا اقعد هناك لا شيء. هذا وبارك الله فيكم. إخواني يشيرون إلى فاصل قصير، وفقهم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. سأجيب على الأسئلة مستعينا بالله الواردة لإخواني في قناة الناس حفظهم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك، بس أنا سيدة عاملة. ماشي حضرتك. نعم. وزوجي موجود بس أنا تقريبا بتحمل معظم مصاريف البيت يعني. نعم. والجزء اللي بيتوفر بديهوله. نعم. بس أحيانا أحد من أهلي ممكن يكون محتاج مساعدة، ممكن أديله بدون علم زوجي. ماشي حضرتك. ماشي. وليه خالتي يعني نفسي انا اطلعها عمره، هي لا تستطيع ان هي تطلع يعني، فانا كنت عايزه اطلعها من معايا بدون علم زوجي، هل هذا يجوز؟ كله جائز، كله جائز، لان المال مالك. السلام عليكم. علي يعني جائز لان المال مالك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خيرا على فعل الخير. وياك. سؤالي ان زوجي بيشتغل باليوم يعني، فهو بيديني المصروف ومنهوش دعوه باي شيء، فانا وفرت شيء من المصروف ده وطلعت منه صدقه من غير ما اقول له او من غير ما استاذنه، قلت هي لله يعني، فهل انا اشيل صدقه خفيفه او صدقه كبيره؟ لا صدقه خفيفه. لا بأس إذا كانت خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. حتى من غير إذنه؟ حتى من غير إذنه، منصوص في الحديث على هذا. إذا أنفقت الزوجة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلا النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا عن المحاضرة امبارح من بورسعيد. بارك الله فيك. كنت عايز اسأل حضرتك، كان في قريت حاجة كده ان الانسان اللي ما بيصليش بس تقصيرا طبعا لا جهودا، هل دعاءه غير مقبول وهل لما دعيله غير مقبول؟ ليس في هذا الباب خبر، لكن عموما إنما يتقبل الله من المتقين، لكن ليس هناك نفي، فقد يستجاب أحيانا دعاء حتى الكافر. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل، هل البشعة حلال أم حرام؟ البشعة حرام وضرب من ضروب الجدل، وطريقة ضرب من ضروب ضرب من ضروب الجهل والبدع والخرافات ضرب من ضروب الجهل والشعوذة والبدع والخرافات. هل تجوز صلاة الشفع والوتر قبل النوم؟ نعم تجوز قبل النوم وتجوز أيضا قبل الفجر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى بالله عليك أنا عايز أسألك سؤال وتقول لي الجواب ومعاه نصيحة، يعني عايز أعرف إيه حكم الشرع في اللي بيشيع الأخبار من غير تحقق الأخبار نفسها وبصق إعلامي أو صق صحفي زي ما بيقولوا، وعايزة نصيحة لحضرتك من كل هؤلاء الإعلام والأخبار. ربنا يبارك بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيلزمنا في هذه الآونة التي نعيشها أن نتثبت من الأخبار، خاصة الأخبار التي يروجها أهل الفضائيات المارقون، أهل الفضائيات المارقون يروجون إشاعات وأكاذيب ويطعنون في الأعراض، فتري المرأة تخرج كاشفة عن نحرها وعن شعرها وعن ساقيها وعن ذراعيها وتنقل الأخبار، قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، لكننا أمام هؤلاء أمرنا بالتثبت. فالله يقول: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولذا فأنصحك بالبعد عن الاستماع لأمثال هؤلاء الذين يحاربون الدين ويحاربون الشريعة. لا توقني ولا تصدقي أخبارهم ولا تلتفتي إليها، فشعارهم الكذب ودثارهم الغش وتزملهم دائما بالخيانة، فابتعدي عنهم ولا تستمعي لأقوالهم فهم مرجفون، عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا فندم، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين لو سمحت. تفضلي. أنا عايشة أنا وجوزي ببيت عيلة مع بابا ومامته، كلنا بنفرق من فلوس واحدة. نعم نعم. أنا الذهب بتاعي أنا ما كنتش أعرف هو بلغ النصاب ولا لأ، بس أما سألت والدته وقال لي في إن حماية بيدفع الزكاة، فهل أنا عليا وزر لو هو ما بيدفعهاش ولا كده خلاص؟ لا، هو أخبرك أنه يدفع الزكاة؟ إذا هو يتحملها. خلاص. طب ماشي. اختي بقى جوزها رافض اصلا، يعني مش يعني معترض على فكره الزكاه، كان بيقول لها ان زكاه الذهب ده الذهب للزينه، وهي موظفه هل تدفعها من فلوسها؟ هي اموالها، ليس للزوج دخل في شانها. الذهب هذا حق للزوجه، هو المسؤول عن زكاته ليس الزوج. أيوه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. تفضل. شيخ، ما حكم الفيزا كارت إذا لم أوقع على عرض رضاوي ورجعت مبلغ قبل حلول الفوائد؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس. إذا كنت ستسدد بعد فترة السماح فلا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا عايزة أعرف هل زكاة الذهب ذهب؟ يعني لو بلغ النصاب 85 جرام هل عليه زكاته ذهب ولا فلوس؟ إن كان ذهب كم جرام يطلع عليه؟ لا، ممكن تخرجيها ذهب وممكن تخرجيها أموال. يعني يجوز أموال؟ يجوز. نعم، تقيمي الذهب بكم وتخرجي 2.5% من كل 1025 جنيه. يعني مش لازم بقى ذهب بذهب. أجبتك، لا يلزم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يعطيك العافية يا شيخنا. الحمد لله، تفضل. الله يسلمك. عندي سؤال بالنسبة لي، أنا شغال في قطاع الموسيقى العسكرية، وبصراحة تعبتني وحاب أغير. اترك هذا العمل. اترك هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فأنصحك بترك هذا العمل. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم شرب البوظة؟ إذا كانت مسكرة يحرم شربها، أما إذا لم تصل إلى حد الإسكار جاز شربها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي عمر شيخنا الفاضل. وفيك بارك الله. اللهم آمين يا رب. شيخنا، بالنسبة للوضع القائم حاليا من بعض التراشقات ما بين بعض الإخوان في التيار الإسلامي وإخوانهم الآخرون أو في العلماء، فهل السكوت حاليا في هذه الفتنة التي أراها فتنة وراء الكثيرون فتنة، السكوت أبلغ من الكلام؟ وجزاكم الله خير. ليس في كل المقام، ليس في كل المقامات، أحيانا يكون السكوت أولى، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: من صمت نجا. هذه مواطن تحتاج إلى سكوت، هنالك مواطن أخرى تحتاج إلى بيان للحق وضرء للباطل. وقد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا إذا احتاج الأمر إلى بيان. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالمقامات تختلف، المقامات تختلف. أما إذا كنت تقصد أنك تدخل في معركة التراشقات دون علم، فأنصحك بحفظ اللسان وعدم الخوض في أعراض إخوانك المسلمين وعدم تتبع ما ليس لك به علم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز أسألك يا سيدنا الشيخ في حاجة. نعم. هل صلاة الاستخارة في الخطبة الواحد بيحس بإيه؟ حسيش بحاجة. الاستخارة دعاء. الاستخارة هي صلاة مع دعاء، ففعليها وتوكلي على الله واجتهدي في الدعاء أيضا، والله لن يضيعك. لكن لا يلزم أن تري رؤيا ولا أن يضيق صدر أو ينشرح، كل هذا ليس بوارد في الأحاديث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت، انا كنت في الحج اللي فات يا شيخ خدت تاشيره من قطر من هنا على اساس ان انا نازل مصر، وخشيت من هناك يعني حجيت البلد ماشي، فحجيت دخلت ربنا كرمني وحجيت. طبعا رمينا الجمره اللي هي جمره الكبرى، وبقيت في هنا ورمينا الجمره اللي هي الكبرى. رجعنا طبعا الميتين من عند اللي هو رمي الجمرات، بيتنا للميتين في العزازيه، انتبهت العزيزية مسجد النجاز في العزيزية، وبقيتنا في الليلتين التانيين يعني في المنطقة هي منى، يعني علينا شيء زي ذبحة أو أي شيء. يعني أنت لم تبت بعض الليالي في منى؟ يعني الليلة الأولى بس، لكن الليلتين التانيين نزلت طبعا في عند الرمل الجمرات كده في مسجد النجاز، بس عرفنا أن المنطقة دي تبع العزيزية ما كناش يعني عارف. عفوا، أنت تركت المبيت بمنى ليلة واحدة؟ الليلة الأولى بس، رمي الجمرة الكبرى اللي هي الكبرى، يعني ليلة الحادي عشر. الليلة الأولى بس بقت لها في لا بس في الناي، ليلة الحادي عشر ولا ايه؟ الحادي عشر. ليلة الحادي عشر. ما السبب في عدم مبيتك؟ احنا طبعا مش كنا عندنا سكن وكده، كنا بننام طبعا في اي مكان كده، فنمنا في المسجد اللي ايه عند رمي الجمرة كده. اذا كنت مضطرا فلك عذر للاضطرار، إذا لم تكن مضطرا فعليك دم، والله أعلم. هذا وإخواني يشيرون إلى فاصل قصير، بارك الله فيهم، والسلام عليكم ورحمة الله. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فما زلت في الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس بارك الله فيهم. السلام عليكم. بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله لو تكرمت سعادتك يعني في تعقيب عن سؤال كان قبل ذلك أرجو أن حضرتك توضحه بإسهاب شوية. ألا وهو كان أخ سأل على موضوع الفراخ البيضة وحكم أكلها، وخاصة حضرتك إن إحنا مهندسين زراعيين ونحط فيها بعض الأشياء. ما هي؟ عفوا ما هي؟ الفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء. نعم، إن هي بنغذيها على حبوب منع الحمل وعلى بعض الهرمونات، وبنحط فيها بعض الأشياء اللي دار حوالينها نقاش ومسألة خاصة مخلفات المجازر واللحم المجفف والحاجات دي هنحطه في أكلها. فمن جانب هي ليها مسألة حضرتك هتوضحه، شكر الله لك. الجانب التاني حضرتك لما ذكرت الأخ مسألة قول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في البخاري سمي أنتم وكلهم على اللحم، حضرتك كان سألك ويعني أن مسألة اللحوم اللي بتجينا وغالب الغالب وإحنا ذهبنا بأنفسنا الأكثر من 20 سنة أحيانا صبرا علي. أنت متأكد أن أنا الذي سئلت هذه الأسئلة؟ كان بالأمس يا مولانا فضلتك على قناة أخرى غير قناة الناس. أنا حضرتك عفوا اصبر. أنا لم أكن بالأمس على قنوات فضائية، كنت أمس في محاضرة في بورسعيد. لا فضلتك كان تقريبا على قناة الحافظ. يا أخي التبست عليك الأمور أمس، لم أظهر على الفضائية، واليوم ها أنا ذا بين يديك لم أسأل هذه الأسئلة. فما سؤالك؟ إذا كنت تسأل عن الدجاج الأبيض فأنا سألت أهل العلم بهذا الفن وعلى الاختصاص، فأفادوني الآن في مصر من فضل الله أن الغذاء النباتي أصبح هو الغالب، فعليه لا إشكال في أكل الدجاج الأبيض على الإطلاق، لا إشكال الآن في أكل الدجاج الأبيض على الإطلاق، حتى لو كان يأكل غذاء حيوانيا فلا نستطيع أيضا أن نحرمه. أما عن جزارين مصر فالأصل في مصر الإسلام، حتى الكتاب النصراني الذي فيها ذبيحته ما لم يرد إلينا نصا أنه ذكر اسما غير اسم الله، ذبيحته في الأصل حلال، فعلى ذلك سنبني على الأصل. الحكم في أهل مصر في الغالب الإسلام، ونحن نبني على الغالب، فذبائحهم حلال والدجاج الأبيض حلال، ولا تزد بارك الله فيكم زيادات على ما علي وانا حي. بارك الله فيك. اخونا الاخ عادل فؤاد احد اخواني المخرجين في القناة لفت نظري الى مسألة، وهي مسألة البوضة. فانا قلت انفا في شأن البوضة ان البوضة حلال ما لم تصل الى حد الاسكار، فلفت نظري اخي عادل وفقه الله الى ان السامع قد يفهم أن القليل من المسكر يحل. سأقول دفعا للشبهة، إذا كان الشيء مسكرا فقليله حرام وكثيره حرام، إنما قصدت بالبوظة إذا وصلت إلى حد الإسكار ماذا؟ إذا وصلت حالتها ليست كميتها، فحال البوظة إذا تركت زمنا تسكر كالنبيذ، إذا ترك زمانا يسكر، وأحيانا لا تسكر مهما شربت منها. كلامي منزل على الحالة ليس على قدر الموضوع، إلا ما أذكر كثيره فقليله حرام، فجزى الله أخي عادل خيرا. هذا ويقول بعض الناس تطرد الأطفال من المساجد أو تأخرهم للصف الأخير، أما تأخيرهم للصف الأخير فلا بأس، أما طردهم من المساجد فلا يكون إلا إذا كانوا مشاغبين يفسدون الصلاة ولم نستطع تقويمهم. أما إذا استطعنا التقويم فكان الأطفال والصبيان في المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وأحد الإخوة يسأل عن مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية، هل هما شيء واحد؟ أقول إن إخواننا في الهيئة الشرعية إخواننا ونحسبهم في الجملة على خير، ولكن لهم قرارتهم الخاصة بهم، ولمجلس شورى العلماء كيانه وقرارته الخاصة به، مع أن منهم كثيرون منهم وجملتهم أهل فضل وأهل علم والله أعلم، لكن مجلس شورى العلماء له بياناته وقراراته المستقلة. بارك الله فيكم. هذا وبين يدي الختام، فأقول وبالله تعالى التوفيق ناصحا لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار لما لهم علينا من حق الجوار فالجار له حق، وذكرهم بأن يسلموا وأن ينفوا الولد عن الله، فربنا لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وذكرهم بذلك تبرئة للذمة وأداء للحقوق إلى أهلها، فمن حقهم علينا أن ننبئهم إلى ذلك، ليس من حقهم أن نغشهم ولا أن ندلس عليهم، فهم كفار ما داموا يقولون إن المسيح ابن الله. هذا وأوصي الصوفية في مصر بأن يتوبوا إلى الله عما يفعلونه من الطواف حول القبور وطلب المدد من الأموات، فهذا ضلال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ووصي الرئيس المصري السابق والوزراء المسجونين وغيرهم بالتوبة إلى الله وأداء المظالم إلى أهلها، فإنه ثم محاكم تنصب بين يدي الله سبحانه. ووصي أهل الإسلام بالاجتماع جميعا على كلمة سواء وبالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. هذا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.